المخلوق لهذا العمل، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، مخلوق لهذه المجاهدة أينما كنت حتى تستقيم على الحق وحتى تلتزم الحق وحتى تبتعد عن الباطل في أقوالك وأعمالك ويجب شؤونك، ترجو ثواب الله وتخشى عقاب الله. ما تغفلت عن هذا الأمر وهذا الجهاد هجم عدو الله وجنوده وزين نفسك الباطل وجروها إلى الباطل وحسنوا لها اتباع هواها وثبطوها على الحق، وصارت تسير في ميدان الباطل وفي طريق الهوى وطريق النار ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحزم كل الحزم والكيس كل الكيس، أن تلزم الحق وأن تجهد هذه النفس حتى لا تميل مع الباطل، وبذلك تحصل لك السعادة والعاقبة الحميدة بتوفيق الله عز وجل. أسأل الله لجميع الهداية والتوفيق. أعظم الله مثوبتكم. يقول: ما هو حكم الجهاد في البوسنة والهرسك في ظل الأوضاع الحالية والهجمة الصليبية الشرسة على المسلمين هناك بالنسبة لأهل البوسنة وما جاورها من المسلمين القاطنين في البلدان الأوروبية، وبالنسبة لساكن الدول العربية والإسلامية، علما بأن معظم القادة الميدانيين هناك يقولون بأنهم بحاجة إلى السلاح والرجال وبالذات من العرب؟ المسلمون هناك لا شد الحاجة إلى الدعم والمساعدة من الرجال والمال والسلاح، البوسنة والهرسك هم في أشد الحاجة إلى الدعم والمساعدة، والجهاد واجب، مساعدتهم واجبة على الحكام وعلى المرسلين وعلى كل أحد، لكن متى قام بها من يكفي سأضرب عن ذاقه، لأنه وجوب كفائي فرض كفاية، وحالتهم الآن محزنة والأعداء قد تخلقوا عليهم وهم في أشد الحاجة إلى الدعم والمساعدة وإلى أن يسمح لهم بشراء السلاح حتى يفيد الدافع على أنفسهم هذا العدو الخبيث الصرف. نسأل الله أن يمنحهم التوفيق وأن ينصرهم على عدوهم وأن يثبت أعداء الإسلام وأن يجعل الدائرة عليهم. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم لبس الباروكة لمن به عيب مثل الصلع من النساء والرجال، وما حكم بيعها في المحلات؟ الباروكة أشد من الوصل، وصل منها وصل الشعر، فكيف الباروكة التي رأس كامل؟ الرسول صلى الله عليه وسلم هذا ذات يوم كبة من الشعر وقال: إنما هلك بنو إسرائيل، لما هلك نساء بني إسرائيل لما فعلوا مثل هذا. تدليس لا يصلح الحال، لكن العلاج لينبع الشعر لا بأس، فعل يعود الشعر، أما تلبس كبة من الشعر أو تصل الشعر لا. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز وضع ورقة على المصحف ثم الكتابة عليها؟ ترك هذا أحوط، فيه نوع امتهان، فيه نوع امتهان، ترك هذا أحوط، يجعله مساعدا له متكئا له يكتب عليه، ترك هذا أحوط، يخشى أن يكون فيه نوع إهانة، نوع ابتذال. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز طلاء سوار الساعة باليسير من الذهب بالنسبة للرجال؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يحل الذهب والحل لإناث أمته، يحل ما على ذكوره، فلا يجوز للرجل أن يلبس الساعة المزحمة أو المضية في الذهب ولا يخشى بها، هذا من شأن النساء. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم سماع القرآن المجود لمشاهير القراء مع العلم بأنهم يقرؤون على قواعد الموسيقى؟ إذا كان التعاون فيها تجاوز فيها زيادة على الحد المطلوب لا يستعملها، أما إذا كان يقرؤون القراءة مجودة وموجودة لا بأس بها من غير وجود آلة فلاهي لا بأس، أما أن يقرأ قراءة تشابه حال من يقرأ على الموسيقى أو غير الموسيقى

قال الله تعالى: ومن يعش عن الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. فالعبد متى اقدم على المعاصي فقد جرأ الشياطين عليه، لانهم دعاة الباطل ودعاة الشر، فاذا راوا من الانسان ميلا الى الشر والباطل ساعدوا على باطله. الشيطان يعدكم الفقر ويامركم بالدهشه. فالواجب على المؤمن ان يحذر الشياطين، الشياطين في الجن، ويحذر المعاصي فانها طاعه لهم، وان يبتعد عنها وان يستقيم على طاعه الله والرسول. هذا هو طريق النجاه وهو طريق اهل الاستقامه. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا على طاعته فتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا والآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. لا تفرح إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. الواجب على من لديه معاصي وسيئات أن يبادر بالتوبة وأن يحذر شرها وأن يستقيم على طاعة الله ورسوله وأن يبادر بالتوبة من كل مسألة حتى يتوب الله عليه وحتى يسلم من عاقبة المعاصي وشرها. فالمعاصي تقربك من الإشرار من شياطين الإنس والجن، والطاعات تقربك من الأخيار. فالمتقون هم أولياء الله وأولياء المؤمنين، والكفار هم أولياء الشيطان. والمعصية فيها جزء مما يتعلق بطاعة الله وجزء مما يتعلق بمعصية الله، فعلها تقرب إلى الشياطين من شياطين الشياطين، وإنكارها وكونه يعلم أنها معصية من أسباب التوبة إلى الله منها. فإذا تاب إلى الله ورجع إلى الله وبادر بالإقلاع منها ولازم أن لا يعود فيها سلم من شرها، وإذا تساهل ومال معها وأعرض عن طاعة الله ورسوله صار الأمر خطيرا وصار بها من أولياء أعداء الله، نسأل الله العافية. وبكل حال فهذه دار الفتنة، دار البلاء، دار المحنة، دار الغرور. هذه الدار يجب الحذر من كل ما يغضب الله، ويجب الابتعاد عن أسباب الهلاك والنار، ويجب الحرص على أسباب النجاة من طاعة الله ورسوله وصحبة الأخيار والبعد من صحبة الأشرار. اللهم وفق الله. أعظم الله مثوبتكم. امرأة مريضة بالسكر وبضغط الدم وحامل في الشهر السابع، قال لها الأطباء إن جنينها ليس لديه جمجمة وسيموت بمجرد الولادة، فهل يجوز لها إسقاطه؟ هذه أشياء لا ينبغي إسقاطها، كثيرا من الأطباء يقررون أشياء لا لها حقيقة، ظنون وشبهات. الواجب ترك هذا الشيء وعدم المبالاة بذلك وسؤال الله العافية، سأل ربها أن الله يعافي ولدها مما يقولون سوف ترى الخير إن شاء الله. كثير من الأطباء يقررون أشياء وهو علاقة بالأمر أو بعد نطفة، كل هذا من التسرع إلا الباطل. والمدة طويلة يقلب الله فيها الطفل من طور إلى طور، غير الأحوال فلا يجب إذن التفات لهم في هذا. الله إليكم. يقول: أسماء الله وصفاته هل هي من قبيل المحكم وليست من قبيل المتشابه، أم أنها من حيث المعنى من المحكم ومن حيث يقول أسماء الله وصفاته هل هي من قبيل المحكم وليست من قبيل المتشابه، أم أنها من حيث المعنى من المحكم ومن حيث الكيفية من المتشابه؟ هي من المحكم، أسماء الله وصفاته من المحكم من جهة المعنى، ولكن من جهة الكيفية لا يعلمها إلا الله. ولهذا يقول السلف رضي الله عنهم ورحمهم في الصفات قالوا فيها معلومة وكيف مجهول، الاستواء معلوم، الرحمة معلومة، الغضب معلوم، الرضا معلوم، والضحك معلوم، والاستواء والكيف غير معلوم، إيه مجهول. بل أهل السنة والجماعة الإيمان بالصفات وأسماء الله وأنها حق وأنها معلومة المعنى، لكن كيفيتها لا يعلمها إلا الله. ولهذا قال مالك رحمه الله: الاستواء معلوم والكيف مجهول. الله إليكم. يقول: دعاء الصفة من صفات الله ما حكمه؟ وإذا قيل بمنعه فما توجيه قوله صلى الله عليه وسلم؟ يقول: دعاء الصفة من صفات الله ما حكمه؟ دعاء الصفة. نعم، غير مثل دعاء الصفة الله لا تدعى، يتوسل بها: اللهم إني أسألك بإرادتك ومحبتك، أعوذ بالله من سخطك وبعفوك من عقوبتك. يسأل بها ويتوسل بها، أما أن تسأل لا تسأل. ما قال: يعلم الله فعل بنا، أو يعلم الله ارزقنا، أو يا كلام الله انصرنا. لا، يا الله يا رحمن يا رحيم، نسأله سبحانه. الصفات لا تسأل بإجماع المسلمين كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، وإنما يتوسل بها ويستعان بها: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك، وأعملني برحمتك الشقيقة يا ربي وما أشاء. نعم، توسل فقط ذاتية وفعلية كلها توسل بها: اللهم إني برضاك من رضاك وسخطه، صفتان فعليتان بالمشيء تعلق المشيئة. يقول: وما توجيه قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك بوجهك؟ يعني بعض الأحاديث: لا يسأل وجه الله إلا الجنة، في الحديث الثالث بعض المقال: ما ينبغي سؤال بوجه الله إلا الجنة ومن يقرب إليها، عملا من الحديث. وإن كان في ثالث بعض المقال يسير، لكن إذا أراد الإنسان يسأل ربه بأسماء الحسنى غير الوجه، وإذا شاء الله بوجه الجنة فلا بأس، لأنه ما يقرب إليه. أحسن الله إليكم. يقول: قوله صلى الله عليه وسلم في دعاء المسجد: وبسلطانك القديم، ألا يدل على إثبات صفة القديم؟ يقول: قوله صلى الله عليه وسلم في دعاء المسجد: وبسلطانك القديم، ألا يدل على إثبات صفة القديم؟ لا، هذا شيء ولا شيء، سلطان قديم، لكن لا يعد من أسماء الله، هو قديم لا أول له، لا قبله شيء، لكن ما ورد عدوها في الأسماء الحسنى قديم، وله المعنى الصحيح، ليس قبله شيء سبحانه وتعالى، كما أن سلطانه قديم جل وعلا، لكن الأسماء توقيفية من بالرأي والاستحسان. الله إليكم. يقول: إذا كان الصحابة كلهم رضي الله عنهم عدولا، فما توجيه ما حدث من بعضهم من كبائر كالزنا؟ إذا كان الصحابة كلهم رضي الله عنهم عدولا، فما توجيه ما حدث من بعضهم من كبائر كالزنا؟ لم يثبت هذا على أحد منهم، ولهذا قام الحج عمر على من حمل المغيرة من ذلك، قام الحج قد ولم يثبت عليهم، هم العدول بإجماع المسلمين، هم أعدل الأمة رضي الله عنهم وأرضاهم، مثلما قال الله فيه: محمد رسول الله والذين معه أشداء رحماء بينهم الآية، هم خير الناس وأفضل الناس بعد الأنبياء، ولهم معصوم الواحد وهم معصوم، لكن بحمد الله لم يثبت عنهم الخير والهدى والصلاح. بارك الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد. ما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن عقوباتها أنها تستجلب مواد هلاك العبد من دنياه وآخرته. فإن الذنوب هي أمراض متى استحكمت قتلت ولا بد، وكما أن البدن لا يكون صحيحا إلا بغذاء يحفظ قوته، واستفراغ يستفرغ المواد الفاسدة والأخلاط الردية، التي متى غلبت عليه أفسدته، وحمية يمتنع بها مما يؤذيه ويخشى ضرره. فكذلك القلب لا تتم حياته إلا بغذاء من الإيمان والأعمال الصالحة تحفظ قوته، واستفراغ بالتوبة النصوح تستفرغ بها المواد الفاسدة والأخلاط الردية منه، وحمية توجب له حفظ الصحة وتجنب ما يضادها، وهي عبارة عن ترك استعمال ما يضاد الصحة. والتقوى اسم متناول لهذه الأمور الثلاثة، فما فات منها فات من التقوى بقدره. وإذا تبين هذا فالذنوب مضادة لهذه الأمور الثلاثة، فإنها تستجلب المواد المؤذية وتوجب التخليط المضاد للحمية وتمنع الاستفراغ بالتوبة النصوح. فانظر إلى بدن عليل قد تراكمت عليه الأخلاط ومواد المرض وهو لا يستفرغها ولا يحتمي لها، كيف تكون صحته وبقاؤه؟ ولقد أحسن القائل: جسمك بالحمية حصنته مخافة من ألم طاري، وكان أولى بك أن تحتمي من المعاصي خشية الباري. فمن حفظ القوة بامتثال الأوامر واستعمل الحمية باجتناب النواهي واستفرغ التخليط بالتوبة النصوح لم يدع عن الخير مطلبا ولا من الشر مهربا، والله المستعان. فإن لم ترعك هذه العقوبات ولم تجد لها تأثيرا في قلبك فأحضره العقوبات الشرعية التي شرعها الله ورسوله عن الجرائم، كما قطع اليد في سرقة 3 دراهم، وقطع اليد والرجل في قطع الطريق على معصوم المال والنفس، وشق الجلد بالصوت على كلمة قذف بها المحصن، أو قطرة خمر يدخلها جوفه، وقتل بالحجارة أشنع قتله في إيلاج الحشفة في فرج حرام، وخفف هذه العقوبة عمن لم تتم عليه نعمة الإحصان 100 جلدة وبنفي سنة عن وطنه وبلده إلى الغربة، وفرق بين رأس العبد وبدنه إذا وقع على ذات رحم محرم منه، أو ترك الصلاة المفروضة، أو تكلم بكلمة كفر، وأمر بقتل من وطئ ذكرا مثله وقتل المفعول به، وأمر بقتل من أتى بهيمة وقتل البهيمة معه، وعزم على تحريق بيوت المتخلفين عن الصلاة في الجماعة، وغير ذلك من العقوبات التي رتبها على الجرائم وجعلها بحكمته على حسب الدواعي إلى تلك الجرائم وحسب الوازع عنها. فما كان الوازع عنه طبيعيا وليس في الطباع داع إليه اكتفي فيه بالتحريم مع التعذير ولم يرتب عليه حدا، كأكل الرجيع وشرب الدم وأكل الميتة. وما كان في الطباع داع إليه رتب عليه من العقوبة بقدر مفسدته وبقدر داع الطبع إليه. ولهذا لما كان داع الطباع إلى الزنا من أقوى الدواعي كانت عقوبته العظمى من أشنع القتلات وأعظمها، وعقوبته السهلة أعلى أنواع الجلد مع زيادة التغريب. ولما كانت جريمة اللواط فيها الأمران كان حده القتل بكل حال، ولما كان داع السرقة قوية ومفسدتها كذلك قطع فيها اليد. وتأمل حكمته في إفساد العضو الذي باشر العبد به الجناية، كما أفسد على قاطع الطريق يده ورجله اللتين هما آلة قطعه، ولم يفسد على القاذف لسانه الذي جنى به، إذ مفسدته تزيد على مفسدة الجناية ولا يبلغها، فاكتفي من ذلك بإيلام جميع بدنه بالجلد. فإن قيل: فهل لا أفسد على الزاني فرجه الذي باشر به المعصية؟ قيل: لوجوه، أحدها أن مفسدة ذلك تزيد على مفسدة الجناية إذ فيه قطع النسل وتعريضه للهلاك. الثاني أن الفرج عضو مستور لا يحصل بقطعه مقصود الحد من الردع والزجر لأمثاله من الجناه بخلاف قطع اليد. الثالث أنه إذا قطع يده أبقى له يدا أخرى تعوض عنها بخلاف الفرج. الرابع أن لذة الزنا عمت جميع البدن، فكان الأحسن أن تعم العقوبة جميع البدن، وذلك أولى من تخصيصها ببضعة منه. فعقوبات الشارع جاءت على أتم الوجوه وأوفقها للعقل وأقومها بالمصلحة. والمقصود أن الذنوب إنما تترتب عليها العقوبات الشرعية أو القدرية، أو يجمعهما الله للعبد، وقد يرفعهما عمن تاب وأحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، فالمعاصي مثل ما تقدم شرها عظيم وعواقبها وخيمة، ولا بد لها من علاج. المؤمن يعالجها بشتى أنواع العلاج بما يلزأ شرها من الطاعات والتوبة إلى الله عز وجل والإنابة إليه والعزم الصادق أن لا يعود إليها. فلا بد من جهاد، لا بد من جهاد هذه المعاصي في أداء الفرائض وترك المحارم واستفراغ ما قد أصاب الإنسان من ذلك بالتوبة النصوح، فيكون أبدا في حرب وجهاد مع النفس الأمارة بالسوء، يجتهد في المواد التي تعينه على طاعة الله، يبتعد عن الأسباب التي تعينه على معاصي الله، يحذر ويتحذر من ذلك مع سؤال الله التوفيق والهداية والإعانة، ومع الحرص على صحبة الأخيار وترك الأشرار، لأن هذه أمور يصاب بها العبد لأسباب كثيرة. فعليه يتوب إلى الله من وقع منه، وعليه يحذر أسبابها من طاعة المخلوق في المعصية أو صحبة الأشرار التي تجره إلى المعاصي. وكل ما صاحب الأخيار زاد من الخير النافع، وكل ما فارقهم وصاحب الأشرار كسب من شرهم. الواجب على كل مؤمن أن يحذر أسباب المعصية ويبتعد عنها، ويجتهد في أسباب الخير حتى يحصل له الفوز بأسباب السعادة والسلام من أسباب الهلاك. وكل معصية تجر إلى غيرها، فلا بد من الحذر. نسأل الله جميع التوفيق. أعظم الله مثوبتكم. يقول: قال أحد الإخوة أن الله سبحانه وتعالى يظلم، استشهد بقوله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم، فعندما تتعدى على حد من حدود الله فإنك تظلمه، ولكن ظلما يليق به سبحانه، فهل يصح مثل هذا القول؟ يقول: قال أحد الإخوة أن الله سبحانه وتعالى يظلم، واستشهد بقوله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم، فعندما تتعدى على حد من حدود الله فإنك تظلمه، ولكن ظلما يليق به سبحانه. لا يقال هذا. الله جل وعلا يقول: وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. الظلم وضع الأمور في غير وضعها، ولا يضر الله شيئا. الظلم إنما ظلموا أنفسهم وتحملوا تبعات ذلك، ولهذا يقول: وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وظلم وضع الشيء في غير محله، فالمعاصي ظلم للنفس والطاعات تزكية لها، والله لا يضره ظلمهم ولا معاصيهم بل نظرته عليهم. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، من عمل صالحا فله ومن أساء فعليه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: لقد تهجم أحدهم يوم الجمعة الماضي على الشيخ حسن البنا والشيخ سيد قطب، وقال بأنهم دعوا إلى أن يكون القرآن وحده مصدر التلقي وليس القرآن والسنة، فهل هذا صحيح؟ وإذا لم يكن هذا صحيحا، ألا يعد هذا قذفا لهم، علما بأن الرجل يدرك تماما ما يقول؟ هذا محل عناية، محل مراجعة. كتب الشيخين سيد قطب وحسن البنا محل مراجعة، عليهم بعض الملاحظات في كتبهم، نسأل الله يعفو عنا وعنهم. فلا بد من مراجعة الكتب حتى يحكم عليها على بصيرة. ويحكم على قولهم على بصيرة من كتبهم. نسأل الله أن يعفو عنا وعنهم وعن كل مسلم. أحسن الله إليكم. يقول: هل في السنة الراتبة سجود سهو؟ سهو يكون في النفل والفرض. سجود السهو يكون في الفرض والنفل. إذا سهى في النافلة سهوا يجب سجود سهو مثل فريضة. لو شك صلى هل سجد سجدتين أو واحدة؟ سجد الثانية وسجد السهو. ولو قام يصلي اثنتين فشك هل أتى بالثانية أو ما أتى بالثانية؟ يأتي بالثانية ويسجد السهو. أحسن الله إليكم. يقول: ما هو القول الصحيح في الوصية الواجبة؟ ومن قال بالوصية الواجبة من العلماء؟ الوصية الواجبة بالحقوق التي عليه، يجب عليها الوصية بالحقوق الديون التي ما عليها بينات كفارات حقوق عليه للناس يوصي بها، يلزمها يوصي بها. الحق الذي عليه لله والعباد يوصي به. وأما الوصية بالثلث في طاعة الله أو بالربع أو بالخمس هذه مستحبة. أحسن الله إليكم. يقول: ما رأي سماحتكم في من يشكك في القصة الواردة عن موسى في اغتساله ويقول أن ذلك من خوارم المروءة وأن القصة لا تصح؟ إيش؟ يقول: ما رأي سماحتكم في من يشكك في القصة الواردة عن موسى في قضية اغتساله ويقول أن ذلك في قضية اغتساله؟ لا صحيح ثابت. نعم، هذه من آيات الله ومن يدل على عناية عليه الصلاة والسلام بالستر بعد عن التساهل الذي تساهل به بنو إسرائيل. تقع عامة وخاصة، فإن المعصية إذا خفيت لم تضر إلا صاحبها، وإذا أعلنت ضرت الخاصة والعامة، وإذا رأى الناس المنكر فاشتركوا في ترك إنكاره أوشك أن يعمم الله بعقابه. وقد تقدم أن العقوبة الشرعية شرعها الله سبحانه على قدر مفسدة الذنب وتقاضي الطبع لها، وجعلها الله سبحانه ثلاثة أنواع: القتل والقطع والجلد، وجعل القتل بإزاء الكفر وما يليه ويقرب منه، وهو الزنا واللواط. فإن هذا يفسد الأديان، وهذا يفسد الأنساب ونوع الإنسان. قال الإمام أحمد: لا أعلم بعد القتل ذنبا أعظم من الزنا. واحتج بحديث عبد الله بن مسعود أنه قال: يا رسول الله، أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال: قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قال: قلت: ثم أي؟ قال: أن تزني بحليلة جارك. فأنزل الله تصديقها: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، الآية. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر من كل نوع أعلاه ليطابق جوابه سؤال السائل، فإنه سأله عن أعظم الذنب فأجابه بما تضمن ذكر أعظم أنواعها وما هو أعظم كل نوع. فأعظم أنواع الشرك أن يجعل العبد لله ندا، وأعظم أنواع القتل أن يقتل ولده خشية أن يشاركه في طعامه وشرابه، وأعظم أنواع الزنا أن يزني بحليلة جاره. فإن مفسدة الزنا تتضاعف بتضاعف من انتهكه من الحق. فالزنا بالمرأة التي لها زوج أعظم إثما وعقوبة من التي لا زوج لها، إذ فيه انتهاك حرمة الزوج وإفساد فراشه وتعليق نسب عليها لم يكن منه وغير ذلك من أنواع أذاه، فهو أعظم إثما وجرما من الزنا بغير ذات البعل. فالزنا بمئة امرأة لا زوج لها أيسر عند الله من الزنا بامرأة الجار، فإن كان زوجها جارا له انضاف إلى ذلك سوء الجوار وأذى جاره بأعلى أنواع الأذى، وذلك من أعظم البوائق. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه، ولا بائقة أعظم من الزنا بامرأة الجار، فإن كان الجار أخا له أو قريبا من أقاربه انضم إلى ذلك قطيعة الرحم فيتضاعف الإثم. فإن كان الجار غائبا في طاعة الله كالصلاة وطلب العلم والجهاد تضاعف له الإثم، حتى إن الزاني بامرأة الغازي في سبيل الله يوقف له يوم القيامة ويقال خذ من حسناته ما شئت. قال النبي صلى الله عليه وسلم فما ظنكم، أي ما ظنكم أنه يترك له من الحسنات، قد حكم في أن يأخذ منها ما شاء على شدة الحاجة إلى حسنة واحدة، حيث لا يترك الأب لابنه ولا الصديق لصديقه حقا يجب عليه. فإن اتفق أن تكون المرأة رحما منه انضاف إلى ذلك قطيعة رحمها. فإن اتفق أن يكون الزاني محصنا كان الإثم أعظم، فإن كان شيخا كان أعظم إثما، وهو أحد الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فإن اقترن بذلك أن يكون في شهر حرام أو بلد حرام أو وقت معظم عند الله كأوقات الصلاة وأوقات الإجابة تضاعف الإثم. وعلى هذا فاعتبر مفاسد الذنوب وتضاعف درجاتها في الإثم والعقوبة، والله المستعان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى به. أما بعد، فهذه الأحاديث تدل على عظم شر الذنوب وعظم خطرها، وأنها كلما حوم أثرها في الفساد صارت أعظم في العقوبة والإثم. فالواجب على جميع المؤمنين أن يحذروا وأن يتقوا الله جل وعلا، فإن المعاصي متى ظهرت ولم تغير عمت عقوباتها، والله سبحانه قد يجمع بين العبد على العبد العقوبتين، العقوبة الشرعية والعقوبة القدرية إذا لم تمنعه العقوبة الشرعية. العقوبات مثل ما تقدم نوعان، شرعي وقدري. الشرعي مثل حد الزنا والرجم للمحصن والجلد للبكر وقطع السرقة وقتل القصاص، كل هذه حدود شرعية، قتل القطع حدود المحاربين، كلها حدود شرعية. فإذا لم تؤثر في العبد وعاد إلى المعاصي فقد يعاقب بالعقوبة القدرية التي هي أشد وأنكى، نسأل الله العافية. والناس إذا رأوا المنكرات فلم يغيروها أو شكاً يعمهم الله بعقابه، كما قال صلى الله عليه وسلم إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أو شكاً يعمهم الله بعقابه. الواجب على المؤمن أن يحذر المعاصي كلها وأن يجاهد نفسه في الحذر منها، وإذا بلي بشيء منها فليبالي بالتوبة والإصلاح، والله يتوب على التائبين كما قال جل وعلا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وأعظم الذنوب وأشدها وأخطرها الشرك والكفر بالله، وأعظم الذنوب كدعاء الأموات والاستغاثة بالأموات والنذر لهم والذبح لهم وكالاستهزاء بالدين والطعن في الدين من نواقض الإسلام ومن الردة عن الإسلام، أو جحد ما أحل الله أو جحد ما حرم الله، كل هذه من النواقض للإسلام نعوذ بالله من ذلك. ثم كبائر الذنوب كالزنا والسرقة واللواط والربا والعقوق الوالدين وغير ذلك من كبائر الذنوب، فالواجب الحذر منها كلها. يقول الله جل وعلا في الشرك والقتل والزنا والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وقول والدين، وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. واللفظ الآخر اجتنبوا السبع الموبقات يعني المهلكات. قلنا وما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله والسحر قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف، يعني التولي عن القتال يوم الزحف المسلمين على أعدائهم، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. فعلى المسلم أن يحذر جميع الذنوب وأن يحذر صحبة أهلها، فإن صحبتهم تجر إلى الفساد، صحبة المجرم تجر إلى إجرامه، فالواجب الحذر من صحبة أهل الفساد والحرص على صحبة الأخيار. رزق الله الجميع العافية والسلامة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أعظم الله مثوبتكم. هذا سائل له مجموعة من الأسئلة، يقول: لقد عملت ما يقارب السنة مع الشيعة الرافضة الاثني عشرية في مدينة القطيف، وجرى خلال هذه المدة بعض النقاش حول بعض الاختلاف بين أهل السنة والشيعة، وكنت آتي بأدلة لما أقوله من كتبهم المعتمدة مثل الكافي وما لا يصدره الفقيه من كتب أهل السنة المؤلف في الشيعة، وكانوا لا يقبلون بحجة أن هذه الكتب مثل الكافي وغيره ليست صحيحة كلها، وكنت أعطيهم من كلام الخميني ولا يردونه. عموما السؤال كالتالي: أنا الآن انتقلت من عندهم، واتفقت أنا وأحدهم أن نكمل النقاش عبر المراسلة، فما رأي سماحتكم وبماذا تنصحونني في هذا الشأن؟ الشيعة من أخبث أهل البدع، وشرهم الرافضة الإمامية، فإنهم ضد الإسلام وضد أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، فهم عندهم من الشرك والكفر وأنواع الشر ما ليس عند غيرهم من صد الصحابة والغلو في علي وأهل البيت وأنواع الشرك بالله عز وجل. فمثلهم لا يحاجه إنسان إلا بقال الله قال رسوله، لا بقول فلان وفلان، ولكن هم وأمثالهم لا بد من مقارعة الحجة بالحجة، وباطلهم يدمغ بالحجة، قال الله قال رسوله، حتى لا يلبسوا على الناس بقول فلان وفلان. الواجب أن يدعوا إلى الحق بالكتاب والسنة وبما درج عليه سلف الأمة، وهم في الغالب لا يستجيبون، لأن كفرهم متعمد مثل اليهود، هم أشبه الناس باليهود، يجادلون بالباطل ويجهدون الحق على بصيرة ولا يستجيبون لداعي الحق عنادا وكفرا وضلالا، نسأل الله العافية. أحسن الله إليكم. يقول: صليت مرة في مسجد لهم دون علمي بذلك، فهل صلاتي صحيحة؟ صلاتي هي صحيحة، لكن إمامهم إمام المسجد منهم ليست صحيحة، بعيدة. صلاة هذا الكافر لا تصح، إنما تصح خلف الفاسق. أما الكافر هم يدعون أهل البيت، يستغيثون بعلي، يستغيثون بفاطمة، يستغيثون بالحسن والحسين، يقولون أنهم يعلمون الغيب، يسبون الصحابة، هم من أئمة الكفر. يقول أيضا: ما حكم صلاتهم حيث يجمعون الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء؟ هذا من بدعهم، هذا من ضلالهم، لا تجمع الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء إلا بعذر شرعي كالمرض والسفر، ما جمعه بدون عذر باطل، ما يجمع. يقول أيضا: ماذا نطلق عليهم، كفارا أم مشركين، علما بأنهم ينفون أن يكون لديهم مصحف آخر يعدل ثلث القرآن وينفون سورة الولاية؟ هم على كل هذا مشركون كفار، لعبادة غير الله والدعاء غير الله والاستغاثة بغير الله، هم في حكم الكفرة المرتدين، إن شاء الله العافية، إلا من هداه الله منهم. أحسن الله إليكم. يقول: رجل نذر لله أن يذبح 10 من الغنم، فلما ذبح ما نذر به أكل من 2 منها، فهل أكله هذا جائز أم لا؟ وإذا كان أكله هذا غير جائز، فهل يذبح 2 من الغنم مكان التي أكل منها؟ إن كان ناوي أن يأكل منها نذر ناوي يأكل منها فليس عليه شيء، أما إن كان ما نوى فإن يغرم مقدار ما أكل، يشتري من السوق لحم مقدار ما أكل يصدق له ولا يلزمه ذبيحتان، بس يغرم مقدار ما أكل من اللحم كيلو ونصف كيلو قدر ما يظن يشتري من السوق ويصدق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: وجعل سبحانه القطع بإزاء إفساد الأموال الذي يمكن الاحتراز منه، فإن السارق لا يمكن الاحتراز منه لأنه يأخذ الأموال في اختفاء وينقب الدور ويتسور من غير الأبواب، فهو كالسنور والحية التي تدخل عليك من حيث لا تعلم، فلم ترتفع مفسدة سرقته إلى القتل ولا تندفع بالجلد، فأحسن ما دفعت به مفسدته إبانة العضو الذي يتسلط به على الجناية. وجعل الجلد بإزاء إفساد العقول وتمزيق الأعراض بالقذف، فدارت عقوباته سبحانه الشرعية على هذه الأنواع الثلاثة، كما دارت الكفارات على ثلاثة أنواع: العتق وهو أعلاها، والإطعام، والصيام. ثم إنه سبحانه جعل الذنوب ثلاثة أقسام قسما فيه الحد، فهذا لم يشرع فيه كفارة اكتفاء بالحد، وقسما لم يترتب عليه حد فشرع فيه الكفارة كالوطء في نهار رمضان، والوطء في الإحرام، والظهار، وقتل الخطأ، والحنث في اليمين، وغير ذلك. وقسما لم يترتب عليه حد ولا كفارة، وهو نوعان: أحدهما ما كان الوازع عنه طبيعيا كأكل العذرة وشرب البول والدم، والثاني ما كانت مفسدته أدنى من مفسدة ما رتب عليه الحد كالنظر والقبلة واللمس والمحادثة وسرقة فلس ونحو ذلك. وشرع الكفارات في ثلاثة أنواع: أحدها ما كان مباح الأصل ثم عرض تحريمه فباشره في الحالة التي عرض فيها التحريم كالوطء في الإحرام والصيام، وطرده الوطء في الحيض والنفاس بخلاف الوطء في الدبر، ولهذا كان إلحاق بعض الفقهاء له بالوطء في الحيض لا يصح، فإنه لا يباح في وقت دون وقت، فهو بمنزلة التلوط وشرب المسكر. النوع الثاني ما عقد الله من نذر أو بالله من يمين أو حرمه الله ثم أراد حله فشرع الله. النوع الثاني عنه ما عقد لله ما عقد لله من نذر أو بالله من يمين أو حرمه الله ثم أراد حله شرع الله سبحانه حله بالكفارة وسماها تحلة، وليست هذه الكفارة ماحية لهتك حرمة الإسم بالحنث كما ظنه بعض الفقهاء، فإن الحنث قد يكون واجبا، وقد يكون مستحبا، وقد يكون مباحا، وإنما الكفارة حل لما عقده. النوع الثالث ما تكون فيه جابرة لما فات ككفارة قتل الخطأ وإن لم يكن هناك إثم، وكفارة قتل الصيد خطأ، فإن ذلك من باب الجوابر، والنوع الأول من باب الزواجر، والنوع الأوسط من باب التحلة لما منعه العقد. ولا يجتمع الحد والتعزير في معصية، بل إن كان فيها حد اكتفي به وإلا اكتفي بالتعزير. ولا يجتمع الحد والكفارة في معصية، بل كان معصية فيها حد، بل كل معصية فيها حد فلا كفارة فيها، وما فيه كفارة فلا حد فيه. وهل يجتمع التعزير والكفارة في المعصية التي لا حد فيها؟ فيه وجهان، وهذا كالوطء في الإحرام والصيام ووطء الحائض إذا أوجبنا فيه الكفارة، فقيل يجب التعزير لمن انتهك من الحرمة بركوب الجناية، وقيل لا تعذير في ذلك اكتفاء بالكفارة لأنها جابرة وماحية. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، هذا بيان أنواع العقوبات وأنواع الذنوب وأنواع ما يترتب عليها. ربك جل وعلا حكيم عليم فيما يرتبه على أعمال العباد، هو جل وعلا له حكمة بالغة في من أعمال العباد ومعاصيهم رتب عليه حدا دون كفارة، حد الزنا، فإن الزاني يرجى من كان طيبا ويجلد 100 جلدة إن كان بكرا وليس فيه كفارة، وكحد الخمر معصية عظيمة ليس فيها إلا الحج ليس فيها كفارة، وهكذا السرقة ليس فيها إلا الحد والقطع ليس فيها كفارة. وهناك من الذنوب ما ليس فيه حد ولكن فيه كفارة، كالوطئ في رمضان فإنه معصية وفيها كفارة، عشق رقبة فإن عجل صاب شهرين متابعين، فإن عجل أطعم 60 مسكينا، وهكذا تحريم الزوجة أو الإهرام منها فيه كفارة دون الحد، ويبقى هذه الكفارة عشق رقبة فإن عجل صاب شهرين متابعين، فإن عجل أطعم 60 مسكينا. هناك ذنوب فيها التعزيز، فيها التأديب بما يراه ولي الأمر، كالمعاصي التي ليس فيها حد ولا كفارة، كالظلم للناس في بعض أموالهم وأبدانهم، وكتعاطي المعاصي التي ليس فيها حد فإن فيها التعزيز. والله جل وعلا هو الحكيم العليم فيما يقضي ويقدر وفيما يفعل للعباد. فالواجب على المؤمن أن يتقي الله وأن يحذر ما حرم الله عليه وأن يلتزم بشرع الله في كل شيء، فهو يدور مع الشرع حيثما دار، لأنه عبد مأمور بالتوحيد، فعليه أن يتبع ما جاء بالشرع كما قال الله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قال سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال جل وعلا: وهذا كتاب أنزلناه فاتبعوه واتقوا لعلهم ترحمون. قال جل وعلا: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها النار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله النار خالدا فيها وله عذاب مهين. فأنت يا عبد الله مخلوق للعمل، مخلوق للعبادة لطاعة الله، لست مخلوقا لاتباع الشهوات وتصرف نفسك كيف شئت، لا، أنت مخلوق لتصرف هذه النفس فيما أمر الله من العبادة ولترك ما نهى الله عنه، فأنت عبد مأمور عليك اتباع الأوامر، فما أمرت به وجب عليك فعله، وما نهيت عنه وجب عليك تركه، وما خيرت فيه فأنت مخير. ليس لك أن تبتدع شيئا ما شرعه الله، وليس لك أن تتعدى حدود الله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، تلك حدود الله فلا تعتدوا، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. فالعبد يؤتى من جهة تفريط أو إفراط، تفريط في ترك ما أمر الله أو إفراط في الغلو والزيادة، فلا بد من الوقوف عند حدود الله، فلا إفراط ولا تفريط. وجزاك الله جميعا التوفيق والهداية. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم حضور الخطبة يوم الجمعة وما هو الدليل؟ ما حكم حضور الخطبة يوم الجمعة؟ الواجب على المؤمن إذا سمع المؤذن أن يبادر بالتوجه إلى المسجد ليسمع الخطبة ويصلي، لأن المقصود بالخطبة وعظ الجماعة، بعض المسلمين وتذكيرهم وتعليمهم، فالواجب أن يبادروا لحضورها حتى يستفيدوا من توجيهات الخطيب وتنفيذه، وحتى يتمكنوا من أداء الصلاة من أولها ولا يفوتهم شيء. ولهذا قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فالواجب السعي من حين النداء، وإذا بكر قبل ذلك فهو أفضل، كما في الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم في مبكر الجمعة: كالمهدي بدعا، والذي بعده كالمهدي بقرة، والذي بعده كالمهدي كبشا أقرا، والذي بعده كالمهدي دجاجة، وفي الساعة الخامسة كالمهدي بيضة. أحسن الله إليكم. يقول: ذكر الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية في سيرة الإمام أحمد رحمه الله أن البيهقي روى عن الإمام أحمد أنه قال في قوله تعالى: وجاء ربك، قال: جاء أمره. انتهى ما ذكره ابن كثير. وقد ذكر الخلال عن الإمام أحمد أنه قال في صفات الله: نمرها كما جاءت لا كيف ولا معنى. فما يقال في تلك الروايات؟ هذه الرواية خطأ ولا تصح عن أحمد رحمه الله، لأن قاعدة عدم تأويل النصوص وإمرارها كما جاءت. وجاء ربه الأصل منجيئه سبحانه يوم القيامة، مثل ما قال جل: هل ينظر إلا آية يوم الله أو يتربه أو يتبع بعض آيات ربه فهو سجل وعلى يأتي يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده، مجيئا يليق بجلاله فلا يجوز التأويل. هذا ذكره بعض المفسرين: جاء أمر ربك، وهو غلط. ولو صح عن أحمد فقد هو غلط منه، ونصوصه الأخرى تدل على رجوعه عنه، لأن قاعدة أحمد والسلف الصالح من الصحابة والتابعين قاعدته عدم التأويل وإضاء النصوص على ظاهرها من غير تكييف ولا تحريف ولا تعطيل في أسماء الله وصفاته. هذا هو قاعدة السلف الصالح. فإذا جاءت رواية شاذة عن أحد منهم فهي إما باطلة وإما قلقة فيها إما بالغلط، وليس بمعصوم له ولا غيره. أحسن الله إليكم. يقول: هل هناك حرج في ترك المصحف مفتوحا؟ ما أعلم الشيء، إذا كان في محل مفتوح ما نعرف الشيء، كان في دولاب أو فرجة مضبوطة وأشبه ما زال في شيء، لكن إذا طبق حتى لا يقع في شيء مما يؤذي حسن، يقع فيه غبار أو عواد أو أوساخ يكون ذلك أبعد عن الأذى. يقول أيضا: ما حكم وضع المصحف على الأرض مباشرة؟ الأفضل على شيء مرفوع كرسي أو في دولاب أو فرجة، هذا أفضل. قد جاء في قصة اليهوديين لما جاء بهما اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليقيم عليهم الحد، قالوا أنهم لا يجدوا التوراة إلا أنهم حممونهم، طلب التوراة فجاء بالتوراة فجعلها على كرسي ثم نظر فيها فوجد فيها حد الرجم، ووضع التوراة على كرسي، يدل على أن هذا مما ينبغي في حق كتب الله والرحمن القرآن وعظم، فكونه وضع على شيء مرتفع أفضل وأولى وأحفظ. لكن إذا تيسر ذلك وجعله على أرض طيبة فلا حرج، وإن تيسر أن يكون على شيء مرفوع دولاب أو كرسي أو فرجة كان هذا أفضل وأكبر. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز لصاحب عمل أن يعاقب العامل الذي لا يصلي بخصم يوم من راتبه زجرا له عن ترك الصلاة؟ هل يجوز لصاحب عمل أن يعاقب العامل الذي لا يصلي بخصم يوم من راتبه زجرا له عن ترك الصلاة؟ لا يعاقبه، يرفع أمره إلى ولي الأمر، يرفع أمره إلى ولي الأمر، ثم أن يعاقب إسقاط راتبه لا، يعطي حقه ولكن يرفع أمره إلى الهيئة إلى القاضي إلى الأمير، ولا يطرده اللي ما يصلي فيه يطرده لا يعمل عنده، ياخذ راتبه لا ياخذ راتبه. بارك الله.